تخريب. تسللت إلى مكتب تيد وأخذت أبحث في الأدراج عن علبة الخاتم. كان تيد قد اصطحب مريضاً إلى غرفة الأشعة. وجدت الخاتم تماماً كما هي صورته في خيالي. وجدته ساحراً وخلاباً. قاومت رغبة عارمة في أن أضعه في إصبعي، ولكنني بدلاً من ذلك أمسكت به في حرص وجثوت على ركبتي فوق أرضية المكتب، وضربت الماسة بالأرض بكل قوة، وضربت مجدداً ومجدداً. أدركت صحة مقولتي أن الماسة صنعت لتبقى، فقد كانت كل محاولاتي هباءً، وبقيت الماسة صامدة وكأنها لم تمس، رغم انبعاج بقية الخاتم قبل أن يتهشم إلى قطع صغيرة متناثرة، ومن دونه بدت الماسة أصغر حجماً وأقل بهاءً. خطر لي أنني لو أفسدت الخاتم فسيشك تيد في. دسست الماسة في جيبي، فمن ذلك اللص الذي يحترم نفسه ومهنته ويفعل هذا بخاتم وبعدها يترك الماسة في مكانها؟ كما أنني بذلك أفوت على تيد فرصة أن يأخذها ليضعها في خاتم جديد. ذهبت إلى خزانة الأدوية. ما هي إلا 20 دقيقة حتى وجدت تيد يأتي مسرعاً غاضباً إلى مكتب الاستقبال. حبست أنفاسي، رمقني قبل أن يشيح بوجهه سريعاً وهو يتحدث إلى يينكا وبونيمي. أحدهم دخل إلى مكتبي وقلبه رأساً على عقب وأفسد أشيائي. ماذا؟ صحنا جميعاً في وقت واحد وعقبت يينكا: أهذه مزحة؟ على الرغم من أن الواضح من تعبيرات وجه تيد أنها ليست مزحة على الإطلاق، رحنا معه إلى مكتبه وفتحنا الباب. حاولت أن أبدو مهتمة بما أراه. ما يظهر لمن ينظر في الغرفة هو أن أحدهم كان يبحث عن شيء ما قبل أن يفقد أعصابه. الأدراج مفتوحة ومحتوياتها مبعثرة على الأرض. خزانة الأدوية أيضاً مفتوحة، وما بها من أدوية مبعثر أيضاً، وملفات المرضى فوق سطح المكتب في فوضى متعمدة. وبينما كنت أغادر المكتب رمقت الخاتم المهشم على الأرض. أمر فظيع، من قد يفعل هذا؟ تساءلت بونمي في صخط. أما يينكا فمارست هوايتها: لقد رأيت محمد وهو يدخل المكتب لتنظيفه. شعرت بتوتر شديد في أعصابي عندما بادرها تيد متلهفاً: ولكنني لا أعتقد أن محمد ألم يكن مكتبك مرتباً عندما غادرت؟ أجل، ثم ذهبت مع ذلك المريض إلى غرفة الأشعة. كم مر عليكما من وقت هناك؟ 40 دقيقة تقريباً. حسناً، أنا رأيت محمد وهو يدخل مكتبك في غضون ذلك الوقت، ولنفرض أنه أمضى هناك 20 دقيقة ليمسح الأرضية ويفرغ سلة المهملات. عندئذ لن يكون هناك أي متسع من الوقت لشخص غيره حتى يدخل ويفعل ما فعل ومن ثم يغادر. تتحدث يينكا بثقة مفتش مباحث محنك. سألتها: وما الذي يدفعه إلى أن يفعل هذا في رأيك؟ يبحث عن المخدرات، هذا واضح. عقدت ذراعيها بكل رضا بعد أن فرغت من نسج شباك التهمة. كم هو سهل أن تتهم محمد، فهو فقير وجاهل كما أنه عامل نظافة. ولكن بونمي تدخلت: لا، أنا لا أقبل بذلك. كانت تنظر إلي أنا وينك بغضب، أم أنها تشك في أمر ما؟ هذا الرجل يعمل هنا حتى من قبل أن تلتحقي أنت وهي بالعمل، ولم نسمع عنه أي مشكلة، لا يمكن أن يكون هو الفاعل. لم يسبق لي أن رأيت بونمي تتحدث بكل هذا الحماس من قبل. حدق ثلاثتنا فيها بكل حيرة، ولكن يينكا لم تكن تسكت. بوسعي مدمني المخدرات إخفاء حقيقة إدمانهم لفترة طويلة، ربما كان يعاني من أعراض الانسحاب أو شيء من هذا القبيل. أمثاله عندما يحتاجون إلى الجرعة، فثم من يدري، ربما كان يسرق المخدرات طوال الوقت دون أن ينتبه إليه أحد. ينكا راضية عن فرضياتها، وتيد غارق في أفكاره. أما بونيمي فتركتنا وانصرفت. لقد قمت بما هو صحيح، أليس كذلك؟ لقد منحت تيد مهلة كافية للغاية حتى يتراجع. قاومت رغبة كبيرة في الذهاب وترتيب مكتبه من جديد. أنكر محمد التهمة الموجهة إليه في إصرار وعدم تصديق، ولكنهم طردوه من العمل. لم يكن تيد مرتاحاً لهذا القرار، ولكن الدليل، أو بالأحرى غياب الدليل، لم يكن يصب في مصلحة محمد. شعرت بالقلق لأن تيد لم يذكر لي أمر الخاتم المحطم. هو بالأساس لم يتحدث معي عما جرى. بعد أيام كنت أقف عند باب مكتبه. مرحباً، ما الأمر؟ لم يرفع رأسه عن أوراق الملف الذي يكتب فيه. أردت فقط أن أطمئن عليك. بخير، كل شيء بخير. لم أكن أريد أن أسألك أمام الزميلات، ولكن أتمنى ألا يكون الخاتم قد سرق. عندئذ توقف القلم عن الكتابة ونظر إلي للمرة الأولى منذ أتيته. الحقيقة أنه سرق بالفعل يا كوريدي. هممت بالتظاهر بالصدمة، ولكنه أردف: الغريب أن زجاجتي ديزايبام في مكانهما في خزانة الأدوية لم يسرقا. الخزانة مليئة بأصناف المخدرات، ورغم ذلك فإن الخاتم وحده هو ما سرق من المكتب. أستغرب هذا التصرف من مدمن مخدرات. كان ينظر في عيني مباشرة، ولكنني لم أجفل. غريب بالفعل. بقينا ننظر إلى بعضنا لفترة أظنها مرت طويلة قبل أن يمسح وجهه بكفيه في تسليم. حسناً، هل هناك من شيء آخر؟ كلا، أبداً. في تلك الليلة ألقيت الماسة في مياه البحيرة أسفل الجسر البري الثالث.